السلام عليكم ورحمة الله. يسر تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة. مرة أخرى في الدكتور أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يجزه عنا خير الجزاء على استجابته للدعوة. فإن شاء الله تبارك وتعالى اليوم مع محاضرة عن مملكة النحل، فليتفضل الدكتور مشكورا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سوف نسمعه من الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخواني نرحب بكم مرة ثانية في هذا الجمع الطيب، وإن شاء الله سوف يكون الموضوع في هذه الليلة خلاف ما سمعناه في المرة الماضية، وهو يعني من سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن. والحديث في هذه الليلة سوف يكون عن حشرة صغيرة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي النحلة. وإن شاء الله سوف نستعرض في هذه الليلة، يوفقنا الله سبحانه وتعالى، في الكلام عن بعض الجوانب من حياة هذه الحشرة والمادة الطيبة المباركة التي تفرزها، وهي العسل، عسل هذه المادة الطيبة المباركة التي تخرجها هذه الحشرة، التي من يتبصر في حياتها يجد الحقيقة العجب العجاب، يعني قدرة رب العالمين عجيبة في هذه الحشرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أخي يشتكي بطنه، إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي بطنه استطلق، يعني عنده مثل إسهال عزكم الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فذهب الرجل ويعني سقى أخاه العسل، ثم عاد بعد فترة فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا. وفي رواية: فلم يزده العسل إلا استطلاقا. حدث هذا بعد المرة الأولى مرتين أو ثلاثة كما يقول راوي الحديث، وفي المرة الثالثة أو الرابعة كما يقول أيضا راوي الحديث، قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. يعني مصداقا للآية الكريمة كما تعرفون، إن في العسل طبعا شفاء للناس. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. إذن هذه تكلمنا عنها من ناحية القرآن الكريم، ثم بالسنة المطهرة، ونأتي الآن إلى بعض أدبيات العسل، بعض أدبيات العسل ولمحات من ذكر العسل في التاريخ، ثم نتكلم الحقيقة عن حياة النحل والعسل والكثير من الأمور الأخرى التي سوف نتطرق بها في هذه الليلة. العرب تعرفون عبد الله بن جدعان التيمي القرشي، هذا من أكرم الناس في ذلك الوقت، قرشي كريم، كان صعلوكا، ثم القصة التي تعرفون لما اكتشف الكنز الذي من الذهب أخذ منه وكثرت تجارته وأصبح من أكرم العرب وهو كريم عن غنى يعني غني خلاف حاتم الطائي. حاتم الطائي طبعا كان في شمري هنا، حاتم الطائي يعني الشمري. الحين نرجع تالي على ابن مهيد. فحاتم الطائي طبعا فاق صيته في الكرم العرب خاطبة، لكن عبد الله بن جدعان الحقيقة كان يطعم الطعام. لذلك أمية بن أبي الصلت الشاعر الشهير الجاهلي يقول: لما رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بني الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. قال بنو الديان هؤلاء يحطون لنا الحنطة بالعسل، وبن جدعان يوكلنا يعني أكل قريش. ماذا صنع ابن جدعان؟ ابن جدعان أرسل إلى الشام 2000 بعير، وجاءت تحمل البر الحنطة والعسل والسمن، وخلط السمن بالبر بالعسل، فكيف يكون الغذاء ذاك الوقت؟ يعني بعد عند العرب هذا منتهى الغذاء. وجعل يعني منادي ينادي في مكة يقول: أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. مصوت بالعشاء هذا قبل ابن مهيد، هاي يقول لكم الحين يعني الفدعان يقول لك ابن مهيد مصوت بالعشاء، يقول ابن جدعان مصوت بالعشاء قبل ابن مهيد ب 1500 سنة. ف طبعا يقول بعد ذلك أمية بن أبي الصلت لما طبعا ذاق العسل بالسمن بالبر يقول: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق كعبتها ينادي، إلى ردح من الشيزي ملء، لباب البر يلبك بالشهاد. طبعا جفان عبد الله بن جدعان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في صغري كنت أستظل بظل جفنة بن جدعان صكة عمين، صكة عمين وقت الظهيرة الحر. شنه الجفنة هذه اللي يستظل بظلها الإنسان؟ وكان كما تعرفون يأتيها الراكب على الجمل يأكل منها. لذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها هي من بني تيم قرشية، من بطون قريش، 10 بطون كما تعرفون، منهم بنو تيم اللي منهم عبد الله بن جدعان. تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان ابن جدعان يطعم الطعام ويقري الضيف. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألت فيدخل الجنة، قال لها: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك الآن لما تجون عزايمكم هني بيت الشعر ينحط، وعيش جبال من العيش، كل ما يكثر الذبائح يقول أكرم، هذه ترى ما تنفع. حط عزائمك وحط أكلك على قدر الحاجة، ولا ترمى هذه الأكداس المكدسة يدوسونها بالسيارات بعضهم، أنتم تعرفون ذلك. فالكرم من أجل الكرم لا يغني عند الله شيء، بل يحاسبك الله سبحانه وتعالى. لما أن كان كرم لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبارك لك في ذلك. العسل في التاريخ عجيب، من الأمور العجيبة أشوف قدرة رب العالمين. تجد الملك مثلا، الملك كل الناس تخضع له، عدل وعشاف وطال عمرك وما طال عمرك كل هالأمور هذه، وتجي الدبانة وين تقع؟ على أنفه، تذل أنفه اللي يحبونه. بغيت تكرم الملك تحب خشمه، هذا بد كلش حتى تمشي أمورك. تجي الدبانة تطب على خشم الملك، ما تطب على يده، تنقي خشمه، وانت ثاوب دخلت في السنة. وشوف الذبابة هذه أضعف مخلوقات الله، ايش تأكل؟ تأكل العسل، حطيت العسل ما تناجرك عليه إلا الذباب. والنسر ماذا يأكل أقوى الطيور؟ يأكل الجيف. النسر ما يأكل العسل، يأكل الجيف وهو القوي. والذبابة ما تأكل إلا العسل. لذلك الشاعر يقول: رعت النسور بقوة جيف الفلا، ورع الذباب الشهد وهو ضعيف. العرب لهم ملامح ولهم يعني الحقيقة بعض الأمور لماحين وسباقين في صياغتها بشعر. العسل بالتاريخ أيضا عجيب، نذكر أنه مثلا أول دولة للخوارج قامت قامت في العقد الرابع من القرن الثاني الهجري، قرابة سنة 141 هجرية، قامت في سجل ماسة بالمغرب، وهم الخوارج الصفرية، خوارج شديدين جدا، وأقامها عيسى بن يزيد المكناسي، بايعوه إماما. لكن عشان تعرف كيف عقيدة الخوارج هذه الضالة الباطلة، الإمام الذي أقام لهم المملكة وبايعوه وخرجوا على الجميع في سبيله، كيف كان مصيره؟ عروه من ملابسه إلا مما يستر عورته، ثم ربطوه في شجرة بسفح الجبل وطلوه بالعسل، وجعلوا النحل والنمل والدبابير تتولى أمره. هذه إحدى الاغتيالات السياسية بالعسل، عيسى بن يزيد المكناسي. والعسل أمره عجيب، العسل سبحان الله، بعد أن فتح المسلمون الأندلس دخلوا إلى أسبانيا شبه الجزيرة الآيبيرية، أسبانيا والبرتغال الحالية، وحطموا دولة القوط الغربيين، حطموها تحطيما، وقتلوا ملكهم رودريغو أو لوذريق كما يسميه المسلمون. تهاونوا بشأن 30 نصراني من النصارى، ذهبوا إلى قمة جبل مشهورة الآن في أسبانيا، تزار هذه القمة، وما عندهم غذاء، تغذوا على عسل النحل لمدة شهر تقريبا، موجود في شقوق الجبال، قواهم هذا. والمسلمون في ذلك الوقت ما طاردوا هذه القلة النصرانية الحاقدة، ما قضوا على شأفتها، فيقولون 30 علجا ما عسى أن يجيء منهم. 30 علجا هؤلاء كونوا الممالك الإسبانية، الممالك الإسبانية ابتدأت تزحف إلى أن حصروا المسلمين في غرناطة، ثم حدث السقوط في سنة 1492 ميلادية. الإسكندر المقدوني المعروف الشهير بالتاريخ، فاتح من الفاتحين في التاريخ العالمي، شهير يسمونه الإسكندر الأكبر كما تعرفون، والإسكندر بن فيليب المقدوني هذا، لذلك الوقت وصل بفتوحاته إلى معظم بقاع العالم المعروف. ولما هلك كان صغير بالسن، 33 سنة فقط عمره، يريدون أن يأخذوه إلى اليونان مسقط رأسه، فطلوا جسمه بالعسل وبقيت الجثة صحيحة، ما أصابها البلاء والعفن، وهناك دفنوه. إذن منذ التاريخ القديم الناس تعرف الخواص القيمة والثمينة للعسل، والناس أول ما عندها سكر كما هو الحال، السكر الذي يستخرج من القصب أو من البنجر، صناعات كبيرة، مصانع السكر، كانوا يحلون بالعسل، حالات الناس كلها بالعسل في ذلك الوقت. طبعا ما تستطيع أن تتكلم بالتاريخ إلا وتتكلم عن الفراعنة، حضارة قديمة 7000 سنة. الفراعنة أول من استخدم العسل في العلاج على مستوى العلاج الجروح، ومشهور هذا في البرديات التي فكوا طلاسمها، مكتوبة باللغة الهيروغليفية. يقولون كان الفراعنة يحضرون الشاش يغمس بالعسل ويوضع على الجرح، وبعد 4 أيام يشفى يلتئم. ويستخدم أيضا في علاج الإسهال، شوف الفراعنة استخدموه أنت في علاج الإسهال قبل آلاف السنين، وفي علاج السعال أيضا، عند سعال يسعل يعطونها العسل، فموجود أيضا في التواريخ القديمة عند الفراعنة وعند الأغريق وعند الكثير من الأمور. العسل من السموم التي استخدمت في الجزيرة العربية في التصفيات السياسية، كثير من التصفيات السياسية التي حدثت في القرن 19 الميلادي ومطلع القرن 20 كان فيها العسل، فديروا بالكم لا أحد يعطيك عسل، يعني العسل نيدروا بالكم، كان يستخدم على نطاق واسع في الجزيرة العربية، أحد يعني الأسلحة الناجعة جدا. واستخدم أيضا في القرن الهجري الأول، حتى أن أحدهم يقول إن لله جندا من عسل، أنهم وضعوا شربة سم في يعني كمية من العسل، وأخذها أحد أعدائهم وهلك من هذه الشرب. إذن هذه بصفة سريعة الحقيقة أدبيات العسل في التاريخ وفي الأدب العربي. طبعا تعرفون الملوك، مجالس الملوك يعني 99% منها عجافة كما نقول. فهذا الأمر موجود من زمان. الخليفة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور الذي تولى الخلافة في سنة 136 هجرية بعد وفاة أبي العباس السفاح أول حاكم عباسي، في عهد المنصور جالس في مجلسه، فطبعا واحد يبي يفتي بتفسير القرآن الكريم، فقال يا أمير المؤمنين، لما سمع الآية التي يعني قلتها قبل قليل، قال له المقصود بهذه الآية أن النحل هم بنو هاشم، وأن الشراب المختلف ألوانه هو القرآن الذي طبعا أتانا من بني هاشم. شوف يا بيعتش، المفروض يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم، فواحد من اللي قاعدين بعض الناس ملقوفين ما يتحمل النفاق الكثير، فقال له جعل الله شرابك وطعامك مما يخرج من بطون بني هاشم، فطبعا أبهته وضحكوا عليه. هذه أيضا من بعض أدبيات العسل في تاريخنا الإسلامي. أيها الأخوة، بالنسبة الآن نأتي إلى الحديث عن الجانب العلمي، الجانب العلمي في حياة هذه المخلوقة العجيبة حشرة النحل. النحل كما تعرفون الكلمة الشائعة هذه، كل واحد يريد أن يتكلم عن النحل لابد أن يقول أن النحل أو النحلة حشرة اجتماعية. هذا صحيح. تعيش في مملكة أو في خلية أو في مستعمرة، كلمة واحدة. مملكة لأن لها ملكة، وكل مجتمع أيها الأخوة بدون أمير ما يصلح، هذه قاعدة طبيعية أزلية. تجد قطيع الظباء لابد به الضب الغائب، جبلاية القرود مثل ما يسمونها المصريين تجد بها القرد المصك، كل هذه حياة يعني طبيعة الحياة، لابد أن يكون هناك يعني الذكر المسيطر. لكن في مملكة النحل هناك الملكة الأم المسيطرة وهي أم سالم. الملكة الخلية قد يكون بها ملكة واحدة، في الغالب ملكة واحدة، وبها مئات الذكور وبها عشرات الآلاف من العاملات، المصريين يسمونها الشغالة، نقول العاملات، معلش يا دكتور مسعد. فالنحلة العاملة أو الشغالة بالمصري، نحلة العاملة هذه طاقة جبارة عجيبة، كل الخلية تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على وجود هذه النحلات العاملة. السيطرة والكنترول مثل ما يقولون وبرج المراقبة هي الملكة، ملكة واحدة تضع في اليوم من 1000 إلى 2000 بيضة ملقحة، بيض ملقح، وتضع أيضا بيضا غير ملقح، لكن الأساس في البيض الملقح. هذه الملكة، البيض الملقح إذا غذي من قبل العاملات لمدة 3 أيام بالفالوذج الملكي أو الغذاء الملكي، ثم بعد ذلك لمدة 20 يوما بالعسل وحبوب اللقاح، فبإذن الله سوف يكون الناتج هو نحلات عاملات، نحلة العاملة. لكن إذا استمرت التغذية بالفالوذج الملكي أو الغذاء الملكي سوف يكون الناتج ملكة جديدة. الذكور من أين تخرج؟ تخرج من البيض الغير ملقح، أيضا يغذى بالطريقة المعتادة ويعطي الذكور. ذكر النحل متوسط عمره 3 أشهر، العاملة متوسط عمرها 45 يوم، الملكة متوسط عمرها من 6 إلى 7 سنوات. ذكر النحل عجيب، عنده طبعا الجهاز التناسلي كاملا، ويحتوي جسمه طبعا تخزن بالخصيتين هذه الحيوانات المنوية من 10 ملايين إلى 200 مليون حيوان منوي. نحلة صغيرة هذه اللي قد تذبحها، ممكن الذكر يحتوي يعني تحتوي خصيتيه على 200 مليون حيوان منوي، عشان تعرف قدرة رب العالمين. والذكر هذا من يعني الأمثلة العجيبة في التنبلة. بغيت تضرب يعني مثل في التنبلة قل ذكر النحل. ذكر النحل في الصيف أو في الربيع, في الربيع والصيف يتغذى على العسل, ولما يأتي الخريف تقوم العاملات بطرده من الخلية فيموت في العراء من البرد والجوع. يموت في العراء من البرد والجوع. وظيفته شنو؟ وظيفته وقت موسم التزاوج تطلع الملكة تطير ويطير وراها الذكور. وأقوى ذكر اللي يسبق يعني يلقح الملكة ويموت. أول ما يلقحها تأتيه العاملات تمزقه تمزيق, وتعود الملكة إلى خليتها لكي تضع البيض كما قلنا بمعدلاته المعروفة من 1000 إلى 1000 في اليوم البيض الملقح. ما هو الفالوذج الملكي أو الغذاء الملكي؟ الغذاء الملكي أيها الأخوة هو لعاب العاملة. شوف بصاق العاملة الغذاء الملكي يحتوي على 50% بروتين. أنت حتى الحمل عن لحمة العجل ما فيها 50% بروتين. 50% بروتين من 8 إلى 15% دهون, 20% سكريات وهرمونات فيتامينات أملاح معدنية تصل إلى 3%, بل به أيضا مضاد حيوي يسمى القرمايسيدين. هذا عجيب, يقاوم الكثير من الأحياء الدقيقة التي قد تسبب التعفن والتحلل. هذا تنتجه العاملة. به مواد تحفز الملكة على إنتاج البيض الملقح. هذا في الغذاء الملكي. النحل يخرج أو العاملة بالذات تخرج لجلب, لما تشوفونها في رحلتها الصباحية هي تذهب لجلب الماء أولا, مهم جدا الماء, وحبوب اللقاح ثانيا, والرحيق ثالثا, لكن الرحيق ذو أهمية كبرى لصناعة العسل. هذه النحلة العاملة. النحلة العاملة قلنا متوسط عمرها 45 يوما, ممكن أن تضع في هذه الفترة 28 بيضة غير ملقحة, والبيض غير ملقح يعطي ذكور كما قلنا. وبالتالي لو فقدت الملكة, ماتت, قتلت, ضاعت, الخلية يحكم عليها بالفناء. لماذا؟ لأن كل الناتج سوف يكون من الذكور, ما تنتج عاملات التي تخرج من البيض الملقح. ولو فقدت الملكة تشاهد الهدوء الذي كان يعم الخلية قد تحول إلى فوضى. العاملات يتحركن بفوضى عجيبة. النحل نظامي منظم جدا. فالذي يربي النحل ويقول لأحد الأخوة من النحالين, أحد الأخوة الكويتيين عنده اهتمام جدا كبير بالنحل, يقول لي يلاحظ هذا الأمر, وهذا أيضا مكتوب بالكتب. الطنين يزيد, تصرفات غريبة جدا في الخلية, و في هذه الحالة تحاول العاملات أن تأخذ بيض غير ملقح وبطريقة معينة ما يعرفها الكثير من العلماء, إنما يعرفون أنه يغذى بالغذاء الملكي, تنتج عنه ملكة تقود الخلية مرة أخرى. إذن هذه صفة بسيطة, واجبات, بعض واجبات العاملات, نحل العاملة مقاتلة شرسة تدافع عن الخلية, تحافظ على الخلية. يعني احنا الآن عندنا ثيرموستات هنا نضبط فيه الحرارة ومع ذلك ما نستطيع. النحلة العاملة تحافظ على درجة حرارة معينة داخل الخلية, 26 درجة مئوية, وذلك بتحريك جناحتها بطريقة معينة وفي وقت معين. تحرك جناحيها 26400 مرة في الدقيقة, وعندك عشرات الآلاف من النحلات وبنظام معين. كيف يعرفون؟ هل عندهم ثيرموستات تضبط به درجة الحرارة؟ كيف يعرفونها 26 داخل الخلية؟ هذه من يعني قدرة رب العالمين حتى يرينا إلى أي مدى الإنسان هذا ضعيف. هذه الحشرة تتحدى. النحلة العاملة كل هذه القدرات الهائلة بها، نعم بها كثير من القدرات الهائلة. في غدة اكتشفها عالم روسي في مؤخرة النحلة من الجهة الظهرية تسمى غدة نازروف، تفرز رائحة، الرائحة هذه هي بصمة الخلية، كل خلية لها بصمة، البصمة الرائحة، والنحل الحارس، نحلات العاملات الحارسات تقف عند باب الخلية، أي نحلة غريبة تأتي ما لها هذه الرائحة تقتل في الحال، إذا كانت حاملة رحيق يدخلونها يأخذون رحيقها يقتلونها، إذا كان يعني منها فائدة تدخل، إذا ما كان منها فائدة تقتل، إذن هي البصمة هي الرائحة التي تنتج من هذه الغدد. النحل يبني الخلية من أقراص سداسية، الشكل السداسي بالنسبة لإخواننا المهندسين يعرفون هو أكبر الأشكال الهندسية مساحة، الشكل السداسي أكبر الأشكال الهندسية مساحة، وبالتالي هنا يحدث اقتصاد في إنتاج الشمع في بناء البيت، يعني يبنى الشكل السداسي بأقل كمية من الشمع. وهل الشمع مهم؟ نعم الشمع مهم، لكي تنتج النحلة أو خلية النحل كيلو جرام من الشمع يوازي جهد إنتاج 20 كيلو جرام من العسل، ولو عرفت ما هو الجهد المبذول في إنتاج الكيلو جرام من العسل لعرفت مدى الجهد الهائل الذي يبذل لإنتاج كيلو الشمع، كيلو جرام واحد من الشمع. لذلك يقوم الكثير من الذين يهتمون بتربية النحل وإنتاج العسل دائما بإرجاع الشمع مرة أخرى إلى الخلية حتى يعني يوفر جهد النحل في إنتاج الشمع. وشمع النحل هذا نستخدمه طبعا في الكثير من المستحضرات الصيدلانية، يدخل في الكثير من المستحضرات الصيدلانية، وله فوائد كثيرة أخرى في الصناعة، في طبعا ما أبي أقول لكم بالتجميل، أيضا أوروبا تستخدمه في الكثير من المساحيق هذه التي توضع، لكن يستخدم يهمنا طبعا في موضوع بناء بيوت النحل. الشمع هذا به إلى الآن مكتشفين به 15 مادة عضوية مستقلة، تركيب معقد وما انتهوا بعد من الحقيقة تركيب الشمع النحل. إذن هذه بصفة مختصرة بيت النحل وقدرة العاملة، الحقيقة العاملة إذن هي حشرة ذكية، نعم حشرة ذكية. الإنسان الطبيعي لما نتكلم عن إنسان طبيعي طبعا يجب أن يكون وزنه أقل من وزن كثير، الإنسان الطبيعي وزنه 70 كيلو جرام، هذا الذي تقاس عليه معظم القياسات الحيوية الطبية، كل القياسات الحيوية الطبية لإنسان وزنه 70 كيلو جرام. مخ الإنسان الطبيعي يصل إلى كيلو 300 جرام، لاحظ كيلو 300 جرام هذه النسبة لما تقسمها على 70 يعطيك نسبة معينة. النحلة العاملة نسبة وزن المخ إلى جسمها، نسبة وزن 1 على 174، نسبة وزن مخ النملة إلى جسمها 1 على 286، يعني تعتبر ذكية. نسبة وزن مخ الزهيوي، زهيوي حيوان ضار ما منه فائدة، 1 على 3920. نسبة وزن الخنفسانة، شوف انت شلون الحشرات هذه الحقيرة، 1 على 4200. الخنفسانة شو تسوي، شنو فائدتها، تدبي وصاخة وحذارة، ما عندها الجبروت الهائل أو الحقيقة القدرة الإلهية العظيمة التي يريها الله سبحانه وتعالى في النحل أو في النمل. النحلة العاملة عجيبة، تستخدم لغة التخاطب فيما بين النحل، هي لغة الرقصات، ترقص رقصات معينة تؤدي يعني إلى معنى معين. في الصباح الباكر تخرج جماعة من النحلات العاملات كشافة، تشوفون 5-6 يذهبون للبحث عن مصادر الرحيق ويعودون إلى الخلية، لما يعودون إلى الخلية، شفت الناظر ومدرسين الرياضة لما يصفون الناس بالطابور، يصطف النحل كله ينتبه، النحل العامل، الذكور ما تسوي شيء، ما تطلع، ولا الملكة. الملكة فقط تغذى كل يوم غذاءها الغذاء الملكي، وتحمل فضلاتها، ويقومن العاملات برعايتها. هذه وظيفة الملكة بالطبع استمرار نوع الخلية. العاملات يأتون إلى الكشافة اللي رجعت للنحلات العاملات. النحلة عندها غريزة، كما يعرف الطير في هجرته مسار الهجرة، وهو في جنين في البيضة يخرج بهذه القدرة على الهجرة، يعرف مسارات الجاذبية وما شابه. النحل وهو في الخلية يستطيع أن يحدد شروق الشرق والغرب، كيف تشرق الشمس وكيف تغرب، ويعرف كيف تتحرك الشمس بالسماء من لحظة خروجها إلى غروبها حتى وهو داخل الخلية. فتأتي النحلة العاملة وترقص بخط وهمي، خط الوهمي يتغير مع كل واحدة من الكشافات عندما تدخل، كل ما تغير قرص الشمس بالسماء يتغير الخط الوهمي التي ترقص به. على هذا الخط الوهمي وهم يعرفون الشرق من الغرب، يعرفون أين يكون اتجاه الرحيق أو اتجاه الأزهار. إذن خط وهمي يرسم، وفي شرق وفي غرب، وفي دوائر، رقصات بدوائر معينة محسوبة تدل النحل الذي سوف يخرج لجني الرحيق أو الماء أو حبوب اللقاح عن بعد الأزهار عن الحقل. فإذا كان دار برقصات دائرية، يقول أحد العلماء الروس، وبالمناسبة العلماء الروس بلغوا شأوا كبيرا في دراسة النحل والعسل من 3 قرون وإلى هذه اللحظة، استخدم عندهم العسل كسلاح وكعلاج سحري منذ 3 قرون وإلى الآن هم مستمر. فالنحل العجيب يذهب طبعا لجلب حبوب اللقاح. النحلة في الرحلة الواحدة قادرة على حمل 20 ملغرام من حبوب اللقاح، كمية بسيطة، لكن هذه قدروها ب4 ملايين حبة لقاح. حبوب اللقاح مهمة جدا للخلية، تحتوي على 40% بروتين، وبها فيتامينات، بها أملاح معدنية، بها هرمونات، وتستخدم بعد أن تخلط بالعسل، توضع بأقراص، تسمى خبز النحل. خبز النحل تغذى به اليرقات وتتغذى به الخلية. النحلة أيها الإخوة العاملة من الحشرات ذات الإيثار العجيب، هي التي تصنع النحل، تصنع العسل، ومع ذلك ما تأكل إلا ما يسد رمقها ويعطيها الطاقة لجلب الرحيق للخلية. يعني ما هي أنانية تقعد تدق تأكل والله في عسل ناكل، لا، كل شيء بحساب حتى تستطيع أن تنتج الحقيقة هذا الشراب الطيب المبارك. فهي تذهب وتذهب بطريقة عجيبة، ما تذهب إلى الزهرة التي ما بها رحيق أو حبوب لقاح، نذهب إلى الزهرة التي بها رحيق أو حبوب لقاح. المحتوى السكري لرحيق الزهرة إن قل عن 20%، كان نسبة السكر أقل من 20%، ما تأتي، ما تضيع وقتها، وهي تذهب بطريقة عجيبة. تعرفون العسل، 100 جرام من العسل اللي مثل هالشكل ناكلها بالصبح شيء عادي مع خبزة كذي لفها لف. لو نعرف إيش كثر تكلف النحلة حتى تنتج 100 جرام من العسل، يمكن نحترم أنفسنا شوي بالأكل ويخف جسمنا. 100 جرام من العسل تحتاج إلى زيارة 1,000,000 زهرة. 100 جرام من العسل تحتاج إلى زيارة 1,000,000 زهرة. يعني إحضار رحيق من 1,000,000 زهرة بها رحيق لا يقل محتواه السكري عن 20%. إذن هناك الكثير من الأزهار التي رحيقها أقل من ذلك. شوف النحلة كم زهرة تزود. هذه بعض الإحصائيات الطريفة يعني قد تفيدكم. الكيلوغرام من العسل، الخلية من النحل قادرة في الموسم الواحد بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنتج 150 كيلوغرام، 150 كيلوغرام من العسل. الكيلو الواحد يحتاج إلى 120,000، بين 120,000 و150,000 حمل من الرحيق. لو فرضنا أن الأزهار تبعد عن مكان الخلية بكيلو نصف، إذن هي تذهب لإحضار الحمل كيلو نصف وتعود كيلو نصف، هذه 3 كيلو. هذا أيضا بضربية بسيطة، لما نقول الكيلو جرام يكلف من 120 إلى 150 ألف حمل رحيق، معناها راح تقطع لإنتاج الكيلو من 360 ألف إلى 400 ألف كيلو متر لإنتاج الكيلو، وهذا يوازي من 8.5 إلى 11 مرة قطر الكرة الأرضية عند خط الاستواء. هذه رحلة هذه الحشرة الطيبة النحلة، تطير على ارتفاع من متر إلى 8 متر بسرعة 65 كيلو متر، يعني مو التوماهوك. الآن أريك التوماهوك المعجبين فيه، إن شاء الله نتكلم عنه بآخر الدرس، نعمل مقارنة بسيطة بين التوماهوك وبين قدرة رب العالمين حتى لا ننفتن كثيرا الحقيقة بما نشاهده من حضارات دنيوية زائلة. إذن هذه بعض ملامح النحلة، كل شيء بحساب. رقصات تعتمد على مشرق الشمس وغروبها والخط الوهمي، كلما تغيرت الشمس تعطي رقصات معينة النحل يفهمها، نحن لا نفهمها. لأن هذه بصفة سريعة مسألة النحل. النحل من أكثر الحشرات نظافة، لها أعداء كثيرين، أهم أعداء الفويسقة، الفأر. فأر مجرم يدور العسل، إذا أتى الفأر إلى الخلية تهاجمه العاملات على طول، تعطيه جرعات مميتة من السم تقتله في الحال. الفأر ما يقدرون عليه يشيلونه، شو يسوون فيه؟ يغلفون بغراء النحل، مادة حافظة إذا غلف بها الفأر ما ممكن يتعفن وما ممكن يفسد جو الخلية. أي عضو من أعضاء الخلية، عاملة، ذكورة وما شابه، يموت على طول يؤخذ ويلقى من الخلية حتى لا يلوث. تهوية التي تعملها النحلة بجناحيها 26400 رفة بالدقيقة، إلقاء الفضلات، إلقاء الضحايا بالخارج، دائما جو الخلية نظيف وطيب. أمر عجيب الحقيقة، يعني لو تبصرنا وتفكرنا بحياة هذه الحشرة سوف طبعا يعني نعرف الحقيقة قدرة رب العالمين. الكثير الكثير من الأمور أستطيع أن أكلمكم. أعداء النحل أيضا عندكم البريعصي، هذا ذبحة على خلية النحل، يحب يدخل خلية النحل. الفأر، الخضيري اللي يسمونه الوروار أو عصفور الجنة، واحد من الرابع من الحاضر قالوا له شنت من الطيور؟ قال طير الوروار. الوروار هذا الخضيري، في أحد الأخوة يقول يعني قتلنا أحد من النحالين، يقول قتلنا خضيري ولما فتحنا معدته وجدنا بمعدة الخضيري هذا 200 نحلة، وهو من النحالين طبعا يخافون جدا من الخضيري لأنه لا قدرة عجيبة على اصطياد النحلة، سريع جدا في اصطياد النحلة. تخيل لما طائر واحد في معدته 200 نحلة، ما بالك لما يجيك وقت الخضيرية في الربيع وينتشر ينتشرون انتشار هائل. طبعا احنا ما نحس فيهم، لكن النحالين يعانون الأمرين من ذلك. النحلة عندما تذهب لكي تحضر الرحيق، أول ما تأتي الخلية غير مسموح لها بالدخول للخلية إلا بعد التعرف على رائحتها عن طريق البصمة، البصمة المعروفة الخلية يسمح لها بالدخول. لما تدخل هي تأخذ النحل الرحيق، هذا الرحيق يحتوي من 40 إلى 80% ماء، والعسل يجب ألا يزيد محتواه المائي الرطوبة عن 20%، لكن شوف الرحيق من 40 إلى 80. إذن يجب أن تتم عملية إزالة الماء من الرحيق بعمليات طبيعية وكيميائية معقدة حتى يتحول لعسل بإذن الله سبحانه وتعالى. الرحيق يبقى في معدة العسل، للنحلة معدتين، معدة العسل تحتفظ بالرحيق والمعدة العادية التي تهضم بها الطعام. أول ما تأتي لها نحلة أخرى مستقبلة تأخذ قطرة الرحيق أو حمل الرحيق منها، وتبتدئ عمليات تحول طبيعية وكيميائية معقدة جدا ما استطيع أن أشرحها لكم، قد تأخذ وقت طويل، إلى أن توضع بعد ذلك قطرة الرحيق في قرص سداسي. طبعا تتوالى قطرات الرحيق حتى تجف أو يحدث بها التركيز، يقل المحتوى المائي بها عن طريق رفات الأجنحة التي تقوم بها أو النظام التهوية الموجود بالخلية. بعد ذلك لما يتحول لعسل يغلق القرص بشمع العسل، وقد يبقى محتفظا بصفاته الطبيعية مدة سنوات، لأن هذا عملية لحم القرص بالشمع أو لحيم القرص بالشمع عملية متقنة جدا لا تسمح بدخول الهواء، وبالتالي لا يفسد العسل. الخلية تصاب بأمراض، هناك مرض يسمونه مرض الحضنة. ما هي الحضنة؟ هذه الحضنة العرقات المنتجة، هذه هي أساس الخلية. فأحيانا تصاب بمرض الحضنة، هناك مرض الحضنة الأمريكي، الأمريكي طبعا أكثر فعالية في الخبث لأنه بكتيريا تسببه، هذا يقضي على الحضنة. الفيروسي ما يؤثر كثيرا على الحضنة، الأمريكي هذا مرض الحضنة الأمريكي تسببه البكتيريا، قد يقضي على الخلية في خلال سنتين تهلك الخلية. وهناك طبعا بعض أمراض الفطريات أو بعض الأمراض تسببها فطريات تصيب النحلة نفسها، الحشر ليست اليرقات. المرض الأولاني الفيروسي والبكتيري تسببه أي يصيب اليرقات، لكن هناك أيضا بعض الفطريات تصيب النحلة وتقتلها. هناك أيضا ما يسمى بقمل النحل، هذا طفيليات تصيب النحل تؤذيها. وهناك أيضا ديدان الشمع، هذه تظهر بالخلية تؤثر على الشمع، الشمع قلنا مهم. وأنت شفت كيف ينتج الكيلو جرام من العسل، وأنا أقول لك الجهد الذي يبذل لإنتاج كيلو جرام من الشمع يوازي إنتاج 20 كيلو جرام من العسل، عشان تعرف مدى الأمور المعقدة جدا الحقيقة في إنتاج العسل. العسل أيها الأخوة، بالنسبة للي يبيعون العسل فيه أكيد كثير منهم عندنا، اللي بيعك العسل حاطة في وعاء معدني قول لأخوي ما بيشتري منك، لأن العسل موجود في وعاء معدني. العسل له مقدرة كبيرة على امتصاص المعادن من مصدرها وإن كانت وعاء معدني. أفضل طريقة لحفظ العسل في الأواني الزجاجية أو في الأواني الخشبية، يمكن تشاهدونها في الأرياف البراميل الخشب الصغيرة هذه الظريفة، أو في مثل عند الفلاحين في مصر يحفظونه في الفخار، وهذه طريقة من أيام الفراعنة وهي أحسن طريقة لحفظ العسل الأواني الفخارية. إذن لا يحفظ في أواني معدنية، اللي يجيب لك إياه في تنكة ولا في شيء يقول له إحنا مو قاعد ناكل تمر خلاص، قاعد ناكل عسل، فأقول له أخوي ما أبي. هذه واحدة. العسل يتأثر بالرطوبة، له قدرة على أن يزيد إلى نسبة الثلث من وزنه إذا وضع في جو رطب مكشوف فقط، يستطيع أن يمتص الرطوبة بمقدار الثلث. ولو حطيته بجانب أي شيء، جيت مثلا أنتوا تبخرون هنا 20 مرة كل ما جاكم واحد بخرتوا، لو حاط العسل راح يصير العسل رائحة بخور، يمتص رائحة البخور. لو حطيته عند غاز يمتص رائحة الغاز أو البنزين، له مقدرة عجيبة على امتصاص الروائح وعلى امتصاص الرطوبة. فدائما يكون مغلقا، يحفظ في أواني مغلقة بعيد عن الضوء وعن الحرارة. الحرارة تؤثر عليه كثير، خاصة طبعا في بلد مثل الكويت في غاية يعني. وعلى فكرة النحل ما يعيش درجة 38 درجة مئوية، وأنا ذاك اليوم جاي من المسجد لقيت نحلة، أقول شلون عايشة الحقيقة، سبحان الله العظيم، ما مكتوب عندنا في الكتب 38 ما تعيش، والخلية يسيح شمحة والعسل، ومع ذلك أشوف نحلة ذاك اليوم الدور. فقعدت أطالعها قلت أكيد هذه يعني أنها يمكن محكورة في تكييف مركزي، والناس ردوا من السفر وطلعوها. وفعلا أحد الأخوة النحالين يقول ما يواجهنا فعلا هو حرارة الشمس، خاصة في درجة حرارة هائلة مثل الكويت، لما يقول لكم 49 يعني هذا بالظل على ارتفاع 1.40 سم التي تقال بالأخبار، بالظل على ارتفاع 1.40 سم، بالشمس تكون 55. يقول مال الأرصاد إذا رحت عشان تفتح سيارتك عند القار تكون 60، وهذا أعلنها وبعد ما حطوه بالإذاعة مرة ثانية أو بالتلفزيون قال الحقيقة. فتخيل بعض الأخوان النحالين يخبروننا يقولون بالفعل نعاني من مسألة يعني ذوبان أقراص الشمع، وإذا ذاب القرص السداسي الخلية كلها الحقيقة تنهار وتتأثر. العسل أيها الإخوة حسب قراءاتي الحقيقة لأحد كتاب مترجم لطبيب بروفيسور روسي رئيس الأكاديمية الطبية في كييف، عمل دراسات هائلة طبعا، هو يتابع ما عمله الأطباء الروس قبل ذلك. الدراسات الهائلة هذه الكبيرة تقول يعني يعالجون بالعسل كل شيء تقريبا، كحة، تقوية الجهاز الدوري، عضلات القلب، عضلة القلب نفسها تنشط وتقوى، شاهدوا ذلك بالعلاج بالعسل بطريقة معينة حسب وصفاتهم. زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم اللي عندهم أنيميا أحسن وصفة للنحفاء، يقول لك النحفاء أحسن وصفة لهم، يأكلون العسل بمقدار معين وبانتظام وما له أعراض جانبية. طبعا هذا ما ينصح للأخوة اللي مثلنا من فريقنا، ما ينصح لهم التكثير من العسل الحقيقي، لأنه أيضا يعطي طاقة سريعة. معروف أنه يحتوي على الفركتوز، فركتوز سكر الفاكهة بنسبة 40%، الجلوكوز سكر العنب بنسبة 30%، والسكروز سكر القصب بنسبة 4%. إذن محتوى سكري هائل في العسل، خاصة السكاكر الأحادية الفركتوز والجلوكوز، هذه تمتص على طول، ما تحتاج إلى التحول من سكر ثنائي إلى أحادي، تمتص على طول من بالدم، تذهب وتتوزع على جميع أنحاء الجسم وتعطي الطاقة السريعة. إذن هو أحد عناصر إعطاء الطاقة السريعة، يحتوي على الفيتامينات وعلى طبعا العسل، خاصة السكاكر الأحادية الفركتوز والجلوكوز، هذه تمتص على طول، ما تحتاج إلى التحول من سكر ثنائي إلى أحادي، تمتص على طول من بالدم، تذهب وتتوزع على جميع أنحاء الجسم وتعطي الطاقة السريعة. إذن هو أحد عناصر إعطاء الطاقة السريعة، يحتوي على الفيتامينات وعلى طبعا الأملاح المعدنية وعلى بعض المواد ذات الخواص الهرمونية. إذن هو مادة لا شك أنها مباركة، العسل، الفالوذج الملكي، الغذاء الملكي. طبعا الغذاء الملكي خطر جدا، به هرمونات كثيرة. فأحد الأخوة رايح تركيا ويجايب له كرتون، يقول الحمد لله أنا والعيال من الصبح نحط من الغذاء الملكي. لا يبا، مو كذي الغذاء الملكي يأكلون هذا، لا تصير انت سالفة هذاك اللي طاح بمريس، لا لا نظام، لا هذا يأكلون شوي شوي بأصول، هذا يقول أنا والعيال الصبح نحطه مع الجبن. قلت عيالك باكر صيرون ديناصورات. فلا أصول في أكله، وكل شيء طبعا أيها الأخوة، كل شيء بقدر وبمقدار، هذه طبعا سنة رب العالمين في خلقه، كل شيء أيها الأخوة يجب أن يكون بمقدار. يعني إحنا نقول العسل طيب، مو تأكل لي قرشة عسل تسحن الكبد هذه، فكل شيء بمقدار وبالحقيقة أصول يكون يعطي النتيجة الطيبة. العسل إذا أضيفت له أي مادة غير مكوناته يعتبر مغشوش. كيف مغشوش؟ لو غذيت المستعمرة أو الخلية أو مملكة النحل غذيت بالسكر، وهذا يحصل، حطون لها محلول سكري، النحل يأكل، يأخذ المحلول السكري وينتج لك عسل، العسل هذا يعتبر مغشوش، لأن يجب أن يكون النحل يتغذى على الرحيق الأزهار. هو يعطى محلول سكري في فترة الشتاء، ما يستطيع أن يخرج لأن البرد الشديد، فيعطى المحلول السكري، والنحل ذكي جدا، يعطى النحالين اللي يعرفون يحافظون على سمعتهم، يعطونه بنسبة معينة بحيث أنه فقط لبقاء الخلية، ما تستطيع أن تنتج من هذا المحلول عسل، ممكن أن يطلع عسل مغشوش به يعني محتوى سكري غير طبيعي. أيضا العسل الذي تزيد به نسبة الرطوبة قلنا عن 20% يعتبر عسل مغشوش. كيف تعرف العسل المغشوش؟ في طرق بسيطة جدا ممكن نسويها في البيت، في طرق تتم بالمختبرات وبالمعامل المتخصصة تحدد لك نسبة الرطوبة ونسبة مكونات العسل. الطريقة التي تحدث في البيت، لو أخذت يعني عود كبريت وضعته غمسته بالعسل وأشعلته بعود آخر، إذا اشتعل هذا يريك أن نسبة الرطوبة قليلة والعسل طيب، هذا كشف مبدئي، كشف الآخر. لو أخذت مثلا ملعقة الكبيرة هذه 15 ملي ووضعت بها كمية من العسل وسخنتها على نار مباشرة وخرجت رغوة بيضاء وغلى العسل، هذا يريك أن العسل عسل طبيعي. لو أعطاك البقايا سوداء طبعا هذا يريك أن به كميات من السكر مضافة ومغشوش. الأمر الآخر، لو وضعت مثلا كمية من العسل على ورقة وأشعلت الورقة سوف تحترق جميعها ويسقط العسل على الأرض، لو اشتعل العسل العسل مغشوش به سكر. هذه تجارب بسيطة. تجربة أخرى أيضا، من يأخذ مثلا العسل على طرف أصبعه هكذا مباشرة من المحتوى ويأخذ به خطا على الأرض على رمل، بالذات رمل نظيف، إذا ظل هذا الخط متماسك وانغمس في الرمل إذن به نسبة رطوبة عالية، لو تقطع إلى قطرات تحاول أن تتجمع مثل شأن كرات الزئبق، تعرفون الزئبق لما ينتثر، إذن هذا هو عسل غير مغشوش. أفضل أنواع العسل حسب معلوماتي يعني هو العسل الدوعني الذي يأتي من بلدة دوعن في اليمن الجنوبي سابقا، في جنوب اليمن الآن كلها دولة واحدة. عسل الدوعني طبعا يبالغون في بيعه، وإحنا هني على غير معنى لما يقول لك واحد 120 دينار الكيلو الناس تشتري، هذا جهل والحقيقة احتكار وأمر يدعو إلى يعني ما يجوز تبيعه ب 120. يقول لك يا أخي أنا ما قصرت. شنو ما قصرت؟ رجل مريض ويوصفون له العسل كدواء، لو تقول له بألف دينار يشتري، بس ليش تحتكر أنت؟ احتكارها. فهذا العسل الدوعني معروف، العسل اليمني، تصل أسعاره طبعا إلى 70 وفوق، يصل إلى 120 كما تعرفون كيلو الواحد منه. وهو الحقيقة يعني من أفخر أنواع العسل وأطيبها، لأنه عسل طبيعي ينمو في الجبال، والنحل هناك نحل حر ما تدخلت يعني يد الإنسان، هناك مناحل طبيعية موجودة من آلاف السنين كما تعرفون. القصة الشهيرة لأولاد نزار بن معد بن عدنان لما ذهبوا يتحاكمون للأفعى بن أفعى الجرهمي واحتكموا إلى قرص العسل كان باليمن ذاك. إذن العسل موجود في جبال اليمن منذ القديم وهو العسل الطبيعي. هناك العسل السام. العسل السام أيها الإخوة، لو تغذى النحل على عسل أو على نباتات سامة مثل قلنسوة الراهب، مثل شاي المستنقعات، هذه نباتات اسمها أزهار معينة، مثل المرأة المسلسلة، أزهار معينة ممكن أن ينتج عسلا ساما، وهذا لاحظوه إلى الآن موجود في الأناضول. الحملات كانت في قبل الحقيقة تقريبا 1400 سنة حملة عسكرية توقفت في تلك الهضبة، وأصيب جميع أفراد أو معظم أفراد الحملة بالتسمم نتيجة لأكلهم من العسل الذي كان ينمو في تلك الهضاب. دراسات أجريت تقول إلى الآن الأزهار تنمو في تلك المنطقة، وهذه الأزهار سامة، وعرفوا ربطوا الربط التاريخي بين ما حدث لأفراد تلك الحملة وبين النباتات السامة التي لو تغذى عليها العسل فسوف ينتج الحقيقة عسلا ساما. بالنسبة لسم العسل أو سم النحل، سم النحل، النحلة لها شوكة تدافع بها عن نفسها، الملكة لها شوكة، لو أتيت الملكة حاولت تقتلها بإيدك تقطع جنحانها، كل ما تصنعه تخرج الشوكة فقط ما تأذي الإنسان الملكة، لكن لو شاهدت ملكة أخرى تتحول إلى نمرة كاسرة مفترسة تقاتلها قتال مستميت إلى أن تموت واحدة منها، قتال شديد جدا لكن ما تهاجم الإنسان. بينما النحلة العاملة تستخدم الشوكة، والألم الذي يأتي من لسعة النحلة هو لأنها تترك شوكتها داخل جلد الإنسان مع إفراز السم. سم النحل هذا لو تعرض الإنسان إلى 200 إلى 300 لسعة ممكن تحدث عليها أعراض تسمم، أعراض التسمم ضيق تنفس، يعني سرعة في النبض، زرقة في اللون، والحقيقة تشنجات قد تحدث. لو وصل الأمر إلى 500 لسعة يموت الإنسان. لماذا؟ يحدث شلل في عضلات الجهاز التنفسي، الموت يكون بسبب شلل عضلات الجهاز التنفسي، ما يستطيع الإنسان أن يتنفس كمية الأكسجين الكافية ويموت. أحيانا في بعض الناس من لسعة واحدة عندهم حساسية كبيرة، لسعة واحدة قد تؤدي إلى أعراض خطيرة، لسعة واحدة قد تؤدي إلى أعراض خطيرة. هناك أيضا أيها الأخوة ما يسمى بالنحل القاتل. النحل القاتل سلالة من النحل الأفريقي أجريت عليها تجارب في أحد المختبرات بالبرازيل. هذه السلالة هربت من المعمل، تزاوجت مع النحل البرازيلي المحلي، نتجت سلالة تسمى بالنحل القاتل لأن لها طريقة معينة في الدفاع عن خلاياها، طريقة شرسة خلاف النحل المعتاد. هذه إنتاجها من العسل القليل، وهي شرسة تسببت في موت الكثير من المزارعين والحيوانات الأليفة التي تربى بالمزارع. وهذا النحل يتجه الآن باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة 300 كيلو متر في السنة، كل سنة يتقدم 300 كيلو متر. أضعف إنتاج العسل في الكثير من دول أمريكا الجنوبية التي مر بها، وهو الآن بالمكسيك سوف يتجه إلى جنوب الولايات المتحدة إن شاء الله. طبعا يحاولون الحقيقة أن يقضوا على هذه النحلات القاتلة أو سلالة النحل القاتل عن طريق أذكيهم بعد عفاريت، هم العلم متقدم عندهم، درسوا النحل تماما. يعني النحل لو عندنا هنا نسوي دي ما نعرف نسوي، هناك عفاريت قالوا النحلة تتحكم بها الملكة. فالآن يعني صنعوا تجارب عجيبة، صمموا تجارب عجيبة لاصطياد الملكات ثم القضاء على هذه الملكات وحقن الخلية أو المستعمرة بملكات أكثر وداعة، لأن الملكة هي القائدة، وإذا أتت سيطرت على القطيع حتى الشرس يصبح وديعا لأنه يتلقى الأوامر من الملكة، إن كانت شرسة فهو شرس، إن كانت وديعة فهو وديع. ناس تفكر يعني للأسف شديد. فالحقيقة هذه نبذة أيضا عن النحل القاتل. سم النحل، وجدوا أن النحالين الذين يتعرضون طبعا بطبيعة عملهم إلى الكثير من لسعات النحل ما يصابون أبدا بشيء اسمه الروماتيزم، التهاب المفاصل، أو أيضا بالحمى الروماتيزمية، أو داء النقرس، داء الملوك المعروف. هذه لاحظوها وشاهدوها، ما في نحال يصاب بالروماتيزم أبدا أو بالنقرس. نقرس طبعا مرض مؤلم جدا كما تعرف. إيفان الرهيب القيصر الروسي المجرم السفاح وشارل الكبير أحد أباطرة أوروبا من النصارى كانوا يعالجون النقرس بلسعات النحل. يجيبون النحلة أو نحلتين يخلونها مثلا في كأس على المكان، تقوم هي تلسع، واللسعات هذه وجدوا أنها مفيدة في علاج داء النقرس. طبعا يقول لي أحد الأخوة الذين من النحالين الكويتيين أخواننا من مناحل كثيرة، يقول أثناء تلقينا الدورة في الهيئة، هيئة الزراعة، يقول الكثير من الناس عليا القوم يأتون لكي تلسعهم النحلات كعلاج للروماتيزم أو للنقرس. هو الكلام هذا أنا حسب القراءات اللي قرأتها إن هذا علاج فعال، لكن طبعا ما يطبق عندنا يمكن بالكويت، لكنه يطبق في بلدان مثل الاتحاد السوفيتي ومثل الولايات المتحدة الأمريكية. الاتحاد السوفيتي سابقا، روسيا والجمهوريات التي بعد ذلك خرجت تستخدم العلاج بالنحل أو بسم النحل أو بالعسل أيضا على نطاق واسع. أيها الأخوة، مهما تكلمت عن مملكة النحل لن أوفيها حقها، أنا ذكرت بعض الذي أعرف. ونشاهد أيها الأخوة قدرة رب العالمين حقيقة في هذه الحشرة الصغيرة، قدرات عجيبة عندها هذه الحشرة ترينا مدى عظمة الخالق. أيها الأخوة، تعرفون أعظم سفينة في التاريخ، أقوى سفينة في التاريخ سمعتم بها؟ هي ميزوري مدمرة الأمريكية التي تقذف قذائف هائلة تسقطها، يعني مدى الخطأ بها يمكن متر أو أقل. ميزوري هذه سموها على اسم ولاية أمريكية. تعرفون هذه الولاية كم جسر بقى بها الآن؟ بقى بها جسر واحد يمكن أن ينهار. هم يدعون الله في كنائسهم أن ما ينهار هذا الجسر، لو انهار كما انهارت كل الجسور عندهم سوف تنقطع المواصلات في ولاية ميزوري العظيمة هذه الكبيرة. قدرة رب العالمين بس يبي يرينا يعني هذه الدولة الجبارة أمريكا بهيلمانها وبعظمتها. الله سلط عليها أحد جنوده المطر، بس زاد المطر لما زاد المطر عندهم زاد منسوب مياه الأنهار عندهم، ووقفت أمريكا بكل عظمتها عاجزة عن حماية أنفسها من المطر، مليارات الدولارات بسبب خسائرهم فقط من السيول والفيضانات. أين التكنولوجيا؟ ما يستطيع أحد أيها الأخوة أن الحقيقة يتحدى ويقاوم رب العالمين جل جلاله. العلماء الزلازل يقولون ولاية كاليفورنيا اللي درس هناك، ولاية كاليفورنيا أغنى ولاية في أمريكا وبالتالي أغنى بقعة في العالم، العالم الحالي. ولاية كاليفورنيا كما يقول علماء الزلازل والأمريكان بأنفسهم يقولون سوف يحدث بها أعظم زلزال في التاريخ متوقعين، وسوف يكون مركزة ولاية أو مدينة سان فرانسيسكو، القديس فرانسيسكو. شوف القديس فرانسيسكو اسم على اسم قديسين، قديس فرانسيسكو هذه المدينة مدينة عظيمة كبيرة وعظيمة بفسادها، 50% من رجالها ونسائها شاذين جنسيا، حتى القضاة، حتى رجال الشرطة، حتى المدرسين، حتى الأطفال، 50% شذوذ جنسي. لذلك الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى سوف يمرر الزلزال بكاليفورنيا ومركزه سوف يكون مدينة القديس فرانسيسكو. قدرة رب العالمين أيها الأخوة عظيمة، شاهدناها يمكن اليوم في درس النحل والمادة المباركة التي تخرج منه وهي العسل. عذرا على الإطالة، جزاكم الله خير على حسن استماعكم. مقارنة بميزوري بتوماهوك والأمور هذه التي تدعو للعجب العجاب، نقول بس زاد منسوب الأمطار. واليابان الآن، اليابان هذه أم التكنولوجيا اللي نسميها والعبقرية اليابانية، وين عبقرية اليابان في الزلازل التي تفتك بهم وفي الأمطار؟ خلهم يوقفون المطر يستطيعون، وخلهم يوقفون الزلازل إن كانوا يستطيعون. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء أيها الأخوة. زلزال واحد الذي حدث بكاليفورنيا قبل الغزو بسنة، لما تذكرون زلزال كاليفورنيا ماذا صنع بهم؟ أعظم شوارعهم وجسورهم انفتح انفتاحا هائلا، ما عملوا أي شيء، ما يستطيعون، ما أحد يستطيع أن يتحدى رب العالمين. فلا تعجبون أيها الأخوة بهذه الحضارة الغربية الزائلة. الله سبحانه وتعالى لو تبصرنا بمخلوقاته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، عندكم الجمل إبل هذه عظيمة، شوف قدرة رب العالمين بها، النحلة النملة. فلا ننغر أيها الأخوة بهؤلاء، هؤلاء والله غير قادرين على منع المطر. بنغلاديش من أفقر دول العالم يأتيها المطر ما تستطيع تقاومه، وأمريكا أعظم دول العالم يأتيها المطر ما تستطيع أن تقاومه. البنغالي شو يقول؟ يقول الحمد لله رب العالمين خير ونعمة، مسلم مؤمن. هذا الأمريكي ماذا يحدث لما ينهار بيته؟ ينتحر. سمعتم نسبة الانتحار عندهم؟ سمعتم كيف يلطمون وكيف يبكون؟ البنغالي قاعد يحط ريل على ريل ومبسوط آخر تمام، ما يهم. فلا تنغروا بهؤلاء أيها الأخوة، لا تنغروا. احنا انفتنا انفتون عاد بالكويت، هني شيء طاف الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، وأن يجزي شيخنا الفاضل خير الجزاء الدكتور أحمد على هذه المحاضرة القيمة. والحقيقة كما ذكر الدكتور في آخر المحاضرة أن الهدف من إلقاء مثل هذه المحاضرات هي معرفة قدرة الله تبارك وتعالى في هذه المخلوقات، سواء المخلوقات البسيطة أو المخلوقات العظيمة والكبيرة. وكما ذكر الدكتور أن نشوف البلاد الفقيرة والبلاد الكبيرة هي سواء أمام قدرة الله تبارك وتعالى، بل تعجز جميعا. وهذا يعني الذي ذكره الدكتور من شكر البنغالي وانتحار الأمريكي، كما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عجبا لأمر المؤمن ليس أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خير له. بل الكفرة ينتحرون، يعني الذي يحيى قد يكون يعني له نصيب من البقية في التوبة إلى الله عز وجل وأن يعود، لكن أن ينكر أمر من أمر الله عز وجل وينتحر، والانتحار في حد ذاته يكفي لإدخاله النار تبارك وتعالى، أن يدخل الله عز وجل النار. فهذا الأمر يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، إنه لذلك والقدر عليه. والأسئلة الحقيقة كثيرة، في أحد الأخوة ينصح، والحقيقة فعلا نصيحة، نسأل الله عز وجل أن تكون في محلها باقتناء شريط، وهو شريط قيم، وهو بعنوان الشهوة الخفية للشيخ محمد المنجد، وحب الرئاسة وحب الظهور، وهو شريط الحقيقة جيد، والأخ ينصح فيه، وكذلك الحقيقة فعلا ننصح باقتناء. من يعني الأسئلة المهمة، أهم أحد الأسئلة، أن الأخ يسلم على الدكتور أحمد ويذكر أنه يحبه في الله، ويسأل الله عز وجل أن يجزاه خير عن هذه المعلومات الطيبة. يقول: انصحنا بأسماء كتب مهمة في التاريخ، بأسمائها وأسماء مؤلفيها، وجزاك الله خير. يجب أن أول شيء أحبك الله الذي أحببتني من أجله، جزاك الله خير. وبالنسبة لكتب التاريخ أخي الفاضل، يجب أن يكون عند الحقيقة الفرد المسلم في بيته كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، هذا كتاب مهم، يجب أن لا تخلو منه المكتبة الإسلامية. طبعا كتب التاريخ خلاف كتب الحديث، طبعا بها الكثير، لكن كتاب ابن كثير البداية والنهاية إلى حد ما يعتبر من أفضل الكتب في هذا المجال. أيضا كتاب المنتظم في تاريخ الأمم الملوك لابن الجوزي أيضا كتاب جيد وسهل، أسهل من البداية والنهاية، كان يعني 18 جزء، لكن أجزاء بسيطة وطباعتها طيبة وحروفها واسعة، هذا أيضا يعطيك الكثير من تراجم الرجال، تقريبا به أكثر من 3000 ترجمة. هذه الكتب التي تكون عند المبتدئ. ثم بعد ذلك لو أراد الإنسان أن يتوسع، فكل مجال من مجالات التاريخ به الكثير من الكتب المختصة، لكن بداية نقول يعني اقتناء البداية والنهاية لابن كثير، والمنتظم من الجوزي من الأمور الطيبة. يعني نذكر أن في بعض الأسئلة الفقهية سنرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أما في سؤال مهم كذلك، قل: ما هي الأمراض التي يعالج فيها عن طريق العسل؟ يعني أو ما هي الأمراض التي يشفى العبد فيها بإذن الله تبارك وتعالى من العسل؟ أيها الأخ الفاضل، في أمر في غاية الأهمية. المرض ما يعرفه إلا الطبيب، المرض ما يعرفه إلا الطبيب. وجد المرض، أوجد الطبيب، أوجد الدواء، أوجد العلاج. فلا تذهب لأي شخص، عرفت بارك الله فيك، ويقعد يحط الإعلان يقول لك أنا بعالج السرطان وبعالج الإيدز وبعالج وبعالج، كل أنت بالأساس لست بطبيب، ما تعرف السرطان وما تعرف الإيدز وما تعرف قرحة المعدة وما تعرف الفشل الكلوي في الكثير من الأمور. في بعض الناس يفتون، يجلس ويفتي، أنت ما تفهم بهذه الأمور. يعني مسألة بعض الأمراض، مثلا ناس، أحد الأخوة كان يعني عنده زراعة كلية، وكلية الثانية تعبانة، فيروح واحد يفتي له، يا أخي خله يمشي بطريق العلاج الصحيح، لأنك أنت لست بطبيب حتى تفتيله. فالحذر من هذه الأمور. مثلا مرض السكر ما نستطيع علاجه بالعسل، السكر مرض معروف وأسبابه معروفة، ولا يستطيع علاجه العسل. حتى سئل أحد العلماء في إذاعة القرآن الكريم في برنامج نور على الدرب، فجزاه الله خير، يعني كانت إجابته طيبة جدا، قال: فيه شفاء للناس. ما يعني هذا أنه يعالج كل الأمراض، في أمور ما يعرفها إلا المختصين وأهل العلم. فالعسل بإذن الله مادة طيبة وبها شفاء وتعالج الكثير من الأمراض، لكن من يصف لك ذلك؟ يجب أن يصف لك ذلك الرجل المختص الذي يحدد ماهية مرضك، من يعرف مرضك هو الذي يستطيع أن يصف لك ذلك. أما نذهب الآن يعني ما يحدث الحقيقة من محاولات للثراء السريع، حقيقة هذه لا تجوز ولا تنبغي، محاولات الثراء السريع على حساب صحة الناس، هذا ما يجوز ولا ينبغي. أن توسعوا بالمسألة توسعا كبيرا وأوقعوا أنفسهم وأوقعوا التيار الذي يمثلونه في حرج شديد من ناحية الثراء السريع. أنت ما تفهم يا أخي، تقول لي فتحت والله كتاب ابن القيم، ما تعرف أنت شنو فتحت. الخطر، كل الخطر في محاولة من يدعون أنهم لهم القدرة على معرفة المرض وعناية، هذه تنتبه لها أيها الأخوة. على كل، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحق، وأن يجزي الدكتور عنا خير الجزاء، ويجزيكم لحسن استماعكم وحضوركم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.